أحمد المسافر ما حكم الفطر بالنسبة له؟ طيب وعند التساوي لا ما في مشقة فيه، يعني يستطيع يصوم. لماذا؟ ايوه طيب، وقوله ليس من البر الصيام في السفر يحمل جمعا بينه. طيب صالح لا عبد الله، اذا صام الانسان في البلد ثم خرج هل يجوز له ان يفطر؟ لانه يصدق عليه انه مسافر. شلون؟ احسنت. طيب خالد، من افطرت لانها حامل خوفا على نفسها؟ ها؟ ها؟ يجوز لها ان تفطر؟ ايوه ايش؟ محل اجماع وتقضي. الدليل؟ نعم نعم. طيب الدراجة، لو قال قائل انتم تجوزون للمرأة ان تفطر لاجل الصبي، يعني هي تستطيع، وتقولون انه هذا لاجل ان ترضع خشية نقص الحليب، لو قال لا يجوز اليوم هذا لأن فيه حليب صناعي، فما يجوز، ما عندنا إلا تفطر لنفسها خشية على نفسها، أما خشية على الطفل الآن فيه بدائل. عدم تفصيل، ما يوجد حليب، ما يوجد في وقتين. أيوه طيب، الذين جوزوا أنها مثل الصحابة جوزوا أنها تفطر لأجل الولد. لا لا يغني. ويجوز لها أن تفطر حتى مع وجود البديل. أيوة صحيح، فض اللبن الصناعي ربما يغني، مضر للطفل، وفيها أشياء مضرة جدا تجعل الطفل يعتاد على هذا النوع، ويضعون فيه أشياء ترغب الطفل فيه وتكرهه بلبن الأم، فلا شك يعني ينبغي أن تفطر. لكن محمود، إن أفطرت ماذا عليها؟ تقضي وتطعم. هو مروي عن ثلاثة من الصحابة. القول الثاني أنها عليها القضاء فقط. أيوة. هو أيضا مروي عن بعض الصحابة. القول الثالث أن ذلك عليها. القول الرابع أنها يجب أن تطعم فقط. مروي أيضا عن بعض الصحابة. وراجح أنها تطعم فقط. أنها؟ تطعم فقط. أقول أقوال. صح. ويليه في القوة. أنها طيب هو المشهور عنهم الإطعام، إيه ما أعرف أنه يعني، لكن ربما يكون في أثر لم أعرفه.